وَمَا صلى سيدنا النبي وَالْكُلُّ فِي كِتَابٍ وَأَنْتُمْ فِي الْكِتَابِ ومن من حملنا على الحوض ومن من حملنا على الحوض Thank you. Come on, come on. وما كان ربك نسيا I'm not Oh, Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you. مش هيقوم دورنا كلنا. ما شفتش الوقت دي. الله يزيدك. الله يصلح حالك. ربنا بقى معلش ما Thank you.